تأتيه طواعية حينما تخشى. والخوف كما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه التخويف من النار قال: إن الخوف من الله أعلى درجات الخشية. ولذلك بين المولى عز وجل لعباده ضار عقابه وشدة من عذابه للذين يعصونه في الدنيا، وبين لهم ما يحبه ويكرهه وما أعده للمتقين من عباده في جناته، ومن أضاء فكره في الكتاب أي القرآن وصحيح سنة خير الأنام لوجد العجب العجاب. وقال الحافظ ابن حجر طيب الله ثواه: إن الخوف من المقامات العلية ومن لزوم الإيمان. واستدل بقوله سبحانه: وإن هنا شرطية، فلقد اشترط المولى عز وجل على أهل الإيمان خشيته سبحانه وتعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك قال رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعلى درجات الخشية على الإطلاق عند العباد بعد الرسل والأنبياء هم أهل العلم بما توصلوا إليه واستنبطوه من شرع رب العالمين. وكذلك الملائكة أخبر عنهم المولى عز وجل فقال: يخافون ربهم من فوقهم. ولما والمولى عز وجل قد خلق ملك منذ أن خلق وهو ساجد يسبح المولى عز وجل، إلى أن يأمر المولى عز وجل بقبض روحه، فحينما يرفع طرفه يقول: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. وأعلى درجات الخوف عند البشر تكون عند الأنبياء والمرسلين، وأعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما لا وهو القائل: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وسائر الأنبياء والمرسلين يخبر عنهم رب العالمين فيقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هم الأنبياء والمرسلون، خير من وطأت أقدامهم الصف، هم أعلى الخلق خشية وخوفا من الله. والخوف إجمالاً يا عباد الله جاء في القرآن على خمسة أوجه، أي بخمس معان، منها أنه جاء بمعنى القتل كما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أي ولنبلونكم بشيء من القتل والجوع. فجاء بمعنى القتل وجاء بمعنى القتال كما في قوله تعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من وجاء الخوف بمعنى العلم كما في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي فإن علمتم ألا يقيم حدود الله وجاء الخوف بمعنى الخشية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أي خشية من المولى عز وجل ومن عقابه وطمعا في رحمته وجنته وأخيرا جاء الخوف بمعنى خامس ألا وهو التيقظ أو اليقظة أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أن يأخذهم على تيقظ أو يقظة منهم فإن ربكم لرؤوف رحيم فجاء الخوف في القرآن إجمالا على خمسة أوجه أي بخمس معاني النجاة يكون في الخوف من الله وهذا القول له أصل سبعة ذكرها العلامة أبو الليث السمرقندي فقال وعلامات الخوف تكمن في سبعة أذرع أي في سبعة أول هذه الأمور اللسان ثم ذكر العين القلب البطن اليد القدم وختم بطاعة رب العالمين فكان هذا الطوق له سبعة أذرع لمن أراد النجاة أول هذه الأذرع اللسان ذاك الثعبان الكامل بين الفكين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما من كلمة تخرج من هذا اللسان إلا وهي مقيدة لك أو عليك فاختر لنفسك ما تشاء المصطفى إنه اللسان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولو تعشبنا ولو قرأنا ولو تدبرنا لوجدنا عجبا قدم صلوات ربي وسلامه عليه اللسان على اليد مع أن اليد يقول بها البطش والقلب فاليد قد تقتل بها رجلا او مئة اما هذا الثعبان فقد تدمر بها به امة التوحيد باسرها بسبب الكلمة كلمة تخرج فتحدث بها الفتنة تموج كموج البحار بالليل والنهار فيتقاتل بسبب هذه الكلمة فتهلك الأمة بأسرها يا عباد الله كلمة ولذلك حذر صلوات ربي وسلامه عليه من خطورة هذا اللسان قال ان يأتي الرجل امه والعياذ بالله. ادنى هذه الابواب مثل ان يأتي الرجل امه فكم احوجنا الى هذا الحديث في هذه الايام. قيل وقال كذب اناء الليل واتراف النهار شهاده زور خيبه ونميمه نقل في الكلام هنا وهناك ترويج للاشاعات في الليل والنهار كل هذا بهذا الصعوبه واربى الربا استطاله استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات وكذب عن العباد وغش وزور كل هذا من آفات اللسان وشهادة زور وآه ثم آه من هذا السعدان. عود لسانك الحق تحظى به فإن اللسان فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كل هذا باللسان كل هذا باللسان هذا الثعبان الكامع بين اللحيين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مختصرا الطريق لمن اراد الجنه فيما روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله فتكون لهم قلوب Yeah. يحبها استغفار وصدقه. ان الحسنات يذهبن السيئات. استغفار وصدقه فيما ضر الا الفرج. فعلمه عند رب العالمين الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. وهذا في علم رب العالمين، فمن شاء عذب ومن شاء غفر له، كما روى البخاري من حديث عباده بن الصاف حينما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انها العين التي يبصر بها العبد الى ما احله الله ثم الى ما حرمه الله. فهذه العين بها النظره وتبدا بها الشهوه، فاستعملها فيما يرضي المولى عز وجل. فالذي انعم عليك بهذه النعمه هو الله، وقادر على ان يسلبها منك في طرفه عين. فاستعمل نعم المولى عز وجل عليك في طاعة ربك لا فيما يغضبه عليك وعنك. ولله مر من قال: كل الحوادث مبداها من النظر ومضغم النار في مستصغر الشرع. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك سهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دمت عين يقلبها في اعين العين. اي نساء موقوف على الخطر، يصر فرجته ويقول رهجته: لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر. لسان يحفظ عما يغضب الله، وقلب يمسكه صاحبه على ان يتعلق بالدنيا دون المولى عز وجل، وعين تحفظ عن محارم الله، ثم بعد ذلك بطن لا ينزل فيها الا ما كان بحلال حلله الله. المولى عز وجل يحذر من اكل اموال الناس بالباطل: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. نهي من المولى عز وجل مع التحذير، وساق الوعيد في قوله سبحانه وتعالى: الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. اخص الخصوص اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يسخر ويتعشم من الذين ياكلون الحرام ويشربون الحرام ويلبسون من الحرام ويرفعون اكف الدراع الى رب العالمين يدعونه. تعجب صلوات ربي وسلامه عليه من امره ومن فعله ومن جهله. قال فيما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال رب العالمين: يا ايها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل اشعث اكبر يطيل الصفا يمد يديه الى السماء وقد غزي بالحرام ولباسه حرام وشرب من الحرام واكل من الحرام، يرفع اكف الدراع الى رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنى له ذلك، فأنى كيف بطن ملئت بالحرام أولى بصاحبها وهو ما زال في دار الدنيا أن يتبارك ما كان فيتوب يا أيها الذين أكلتم أموال يتامى ظلما ردوا إليهم أموالهم يا من أكلتم حقوق العباد ردوا إليهم أموالهم يا من أكلتم أخواتكم في الميراث ردوا إليه ميراثهم يا من أكلتم أموال العباد ظلما ردوا إلى العباد أموالهم فأنتم اليوم تملكون وغدا تملكون لرب العالمين وأنتم وقوف بين يديه كما ستقولون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هناك لا درهم ولا دينار ولا مليون ولا مليار هناك حسنات وسيئات إما أن تأخذ أو يوضع عليك ليس هناك إلا هاتين العملتين حسنات وسيئات إما المقربين وأصحاب اليمين في جنات أم أهل العذاب والوعيد والسبور في نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين بطوة رابع الأصوع ثم قال اليد والقدم الخامس والسادس في الأصوع السبعة اليد والقدم فاليد بها البطش والقدم بها الخطى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا جلوسا عنده صلوات ربي وسلامه عليه فضحك حتى بدت نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه هذه الأسنان فقال ألا تضحكون ألا تعلمون مما أضحك فقلنا الله ورسوله أعلم يا رسول الله قال من ضحك الرب من عبده من ضحك الله عز وجل من عبده يوم القيامة يقول العبد لربه يا رب ألم تجرني من الظلم يقول المولى عز وجل لا ظلم اليوم فيقول العبد يا رب لا أجيز شاهدا على نفسي إلا بالله هو يريد ألا يشهد عليه لا إنس ولا جن أنت يا رب لا ظلم اليوم يقول المولى عز وجل بلى أي حق فيقول العبد يا رب لا أجيز شاهدا على نفسي إلا منها أي نفسه تشهد عليه هو شهودا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيختم على فيه يغلق الفم ويأمر المولى عز وجل الجوارح أن تنطق بخبر رب العالمين. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم وربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالله مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يختم على فيه وتنطق الأركان والجلود والشعر واللسان كاهن بين الفكين مختوم على فيه تخبر اليد بما فعلت والقدم بما خطت والبطن بما حرت والعين بما أبصرت وعلى ما نظرت وكل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اهلك واصحابك ومن اقتفى صلاتك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين ثم ما بعد. سبعه اذرع هي طوق النجاه: خوف اللسان من الله وخوف العين مما حرم الله وارتباط القلب برب القلوب ثم بعد ذلك البعد عن اكل الحرام ثم بعد ذلك حفظ اليد والقدم عما حرم الله. هذه سته اذرع شملت البدن من أعلاه إلى أدناه. يبقى الذراع السابع ألا وهو طاعة رب العالمين، طاعة المولى عز وجل، فرض عين على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنها طاعة رب العالمين. المولى عز وجل اشترط شرطا واحدا في طاعته: الإخلاص في الطاعة حتى تقبل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شرط الإخلاص. ما من طاعة هكذا هباء إذا كانت بإخلاص. أما الذين ينافقون ويراءون فهم قوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين يهرول الى المسجد. قم يا فلان صلي. يا فلان قم. انا اصلي في الصف الاول. يا شيخ اسال اي حد تبحث بقدر الله فاذا هو ياكل الربا ويخرج امواله بالربا واذا كان الليل كان مع ما حرم رب العالمين من مشروبات خمور مخدرات الى غير ذلك من هذه المفسدات. يا هذا كيف هذا يا شيخ؟ ده كلام انا لا اقول كلاما من هباء. في يوم اصلي في مسجد واذا برجل يقول للذي بجواري من على يميني في الصف الاول كن بفضل الله عز وجل. اقسم لك بالله هو يقول لصاحبه كان بالامس في المحكمه في الاميار في شطره وقف واقسم بالله شهيده وانا في المسجد وهو في الصف الاول والرجل يقسم بانه وقف منذ يومين في المحكمه وشعر صورة وهو في الصف الأول. فتبسمت ولزمت الصمت وكانت الطامة الكبرى بعد ما قال والذي خلفنا أو كما قال شايف الصف اللي بعدينا اللي بعده قال له آه. قال له أنت شايف اللي لابس كذا؟ قال له آه. وعد شوية كلمات كده لا تصح شرع الراجل ده مخرج لفلان 50,000 جنيه هيديهم له بعد سنة 70,000 جنيه. والله كنت اخرج من المسجد دولة بحرمة من على يميني في الصف الاول يقسم بالله شهادة صور ومن خلفي يخرج امواله بالربا فظننت انني لم ادخل مسجدا فما إن انتهيت حتى عاهدت ربي ألا أنظر لأحد في المسجد ضيقا لا أنظر إلى وجهي أبدا حتى لا أبغض أحد رأيته في بيت الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رياء ونفاق. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وما من مرائم ولا ملازم الا وهو يعصي الله ورسوله. ولنعلم جميعا ان هذا المنافق لأنه لو أيقن في كلام الله واطمأن قلبه إلى القرآن لعلم علم اليقين أن ما يفعله لن يقدم له ولن يؤخر شيئا إلا بقدر رب العالمين. ولم لا؟ وهو القائل إنا كل شيء خلقناه بقدر وما فسبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يغيب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماء فسبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يا لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيا أيها المرائي يا أيها المنافق اعلم بأن العبادة لن ينفعوك ولن يضروك إلا بما قدره لك المولى عز وجل. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس فيما روى الترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت وأعد له الجواب. تذكر وقوفك يوم العرض عريان مستوحشا خالق الأعشاء حيران، والنار تنفض من غيظ ومن حنف على العصاة ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبد على مهلك، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فإذا قرأته وأقرت ما فيه قال من عرف الأشياء عرفانه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون الظالمون المنافقون المراءون إلى نار جهنم، أما المتقون ففي جنات النعيم. فالطاعة شرط لها الإخلاص، وطوق النجاة في سبعة أسرع: كف اللسان عن الأذى والغيبة والنميمة وشهادة الزور إلى غير ذلك، وحفظ النظر عما حرم رب العالمين، وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، وأن تملا البطن من الحلال لا من الحرام، وأن تحفظ اليد والقدم عما حرم الله. ثم بعد ذلك لا بد من شرط الإخلاص في طاعة رب العالمين: اللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عينا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غالبا إلا وليهنه سالما غالبا غلبته. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانظر لنا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأتوبوا إليه.